اذكروا الله، اذكروا الله. هذا بيت الله المبارك، وهذه اقدس البقاع على الله، وهذا افضل يوم عند الله. انو يوم؟ يوم الجمعة. وانتم في افضل الشهور عند الله، شهر رمضان الذي انزل فيه قرآنه وكلامه. فعظموا الهنا المجيد وكبروه ومجدوه، واسألوه ان يتولى انفسكم وقلوبكم، ان يتولاها بالهداية، لانه لو ترك لاحدنا امره لضل. قد سمعنا سليمان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سؤال العازم، يقول: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فإذا سمعت أن نبيا يسأل الله أن يوزعه أن يشكر النعمة، ما معنى الإيزاع؟ أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألزمني أن أشكر نعمتك ولا تكلني إلى نفسي، أشكر أو لا أشكر. بعدها ابتلاه الله في السورة نفسها، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. اللهم ربنا العظيم الذي وسع علمه كل شيء، ويملك كل شيء، ويقدر على كل شيء، ويسمع كل شيء، ويرى كل شيء. اللهم ربنا العظيم، نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تهدينا إلى ما هديت إليه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا أمتنا على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا ارفعنا بالقرآن وانفعنا به، وعلمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وانفعنا بحكمته وهداه، واجعل القرآن وسنة النبي إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا إذا جمعت المؤمنين في الآخرة على حوض النبي فاجعلنا فيهم، واجعلنا من المقربين الأقربين. ثم ربنا ارفعنا إلى عليين وادخلنا الفردوس الأعلى. فالأمر حقيقة عظيم. ما العظيم في الأمر؟ عظم الله. العظيم في الأمر أننا نتكلم في دين الله، وأننا نتكلم بالكتاب القرآن، ونتكلم بالسنة. فمجرد أنك تتكلم بآية كانت منسكا أو شريعة أو ملة، فالأمر لا ريب عظيم. وإذا كنت تتكلم على أثر محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى ما جاهد عليه محمد، وعلى ما قاتل عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى ما قتل عليه ربيون كثير حول محمد وقبل محمد عليه الصلاة والسلام وبعد محمد عليه الصلاة والسلام، فمجرد أنك تتكلم في هذا فهذا أمر عظيم. أما الذي سنتكلم فيه خاصة فهو من شأن مناسك النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعلاها في الصلاة والصيام. في الصلاة حيثما علمتم محلها من الدين، وفي الصيام حيثما علمتم في محله في الدين. فعظموا الله. الأمر هذا ليس جديدا، تكلمنا فيه قبل هذه الجمعة وقبلها بجمعة، ولكن كما علمنا الله، الله يزيد ويعيد ويكرر تبارك اسمه العظيم. ذكر فرعون في القرآن 74 مرة في 25 سورة، وذكر موسى بن عمران 36 و100 مرة في 34 سورة. هذا ليستقر الأمر في قلوبنا، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعيد كلامه ويكرره ليستبين به المؤمنون. اللهم صل على نبينا وعلى من سبقه من الأنبياء. آمين. عظم الله. بداية نتلو من الكتاب الذي لا يبدل ولا يمحى ولا يبطل أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تبارك اسمه في البقرة، قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ألقوا كتاب ربهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وصار لهم أشياخهم وأحزابهم، وصار الذي لا يحسن قراءة العربية يفتي في الناس، وبذلك يفتي وبذلك يفتي وبذلك يفتي، وهو لا يحسن إعراب المرفوع من المنصوب من المكسور، ولا يحسن تلاوة الكتاب. شهد على هذا الملائكة الذين شهدوا الذكر، وكثير من المؤمنون من المؤمنين الذين علمهم الله القرآن. عظيم الله. ثم قال الله في سورة النساء، قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل طاعة لله وطاعة للرسول، لأن الرسول حصرا ويقينا لا يطاع إلا وقد أمر بما قال الله. مش ممكن الرسول يأتي بأمر غير ما قال الله، لأجل ذلك قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأنه ما في طاعة لأولي الأمر خاصة دون الله ودون رسوله. قال وأولي الأمر، فعلى أولي الأمر حتى يطاعوا أن يكونوا تحت أمر الله وتحت أمر رسول الله، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة. وخير وأبقى وأنقى وأطهر وأزكى أولي الأمر الذين علمناهم بعد محمد أبو بكر. تعلمون أبو بكر أخوانا؟ فلما تولى أبو بكر قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليه. ولما قالهم أبو بكر قال يعني ما قالهم اطمئنوا على ضلالنا، وعلى أطيعونا ما أطعنا الله. فقال الله في سورة النساء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الأوقاف وإلى الهيئة الشرعية وإلى علوم الفلك وعلى علوم الأفاعي والبيطرة. ماذا بقي أخوان؟ قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ونقطة. ما فيه، هذا لازم للصحابة كلهم، يعني الأمر لمين كان؟ للصحابة. فمن ذا الذي يدين بغير دين الصحابة ودين نبي الصحابة يا عباد الله؟ قال: فردوه إلى الله ورسول. أخطأت أنا، ضللت أنا، فبما أرد وأقوم؟ بالكتاب والسنة. أخرج لنا يا خطيب ويا غير خطيب، ما هو لتسمعن زيادة على هذا ما يرد هذا الهدى. نحن نظن أن هذا هدى، أنا أوقن أنه هدى، ولكننا لا نتألى على الله. فإن كان عند أحدهم أهدى منه فليأتنا لزاما حتى لا يضل المؤمنون. فقال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن لاحظ، فردوه إلى الله والرسول، انتبه شرطا، قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فعلامة إيمانك بالله واليوم الآخر، لاحظ، أن إذا تنازعت في شيء رددتها لمن؟ لله ولرسوله. وفي و طب الاجتهاد، شيخ بعلمونا، والقياس والاسم، ما في في الكتاب يا أخوان، لأن الكتاب القرآن لا يضل، صح ولا لا؟ يخطئ القرآن؟ لا يخطئ. يخطئ الرسول؟ لا يخطئ. لا يخطئ. الاجتهاد يخطئ؟ يخطئ. القياس يخطئ؟ فكيف يزعمون أن الاجتهاد والقياس اللذان يخطئان هما سواء مع الوحي الذي لا يضل ولا يخطئ أبدا؟ هذا هو الحال ضلال، وهذا رد وصد عن سبيل الله. فقال الله تباعا في سورة النساء، اسمعوا، قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يا عباد الله، ما هو الطاغوت؟ ما هو الطاغوت؟ فكرك الشيطان الطاغوت؟ اسمعوا، لو أن رجلا صالحا، رجلا صالحا قال رسول الله فهي طاغوت. واضح؟ واضح يا اخوانا؟ الفلك اذا كان فيه ضلال في حسابه، اقول لك ما فيه ضلال، هو تمام، هو صواب، ولكن الناس تركوا السنة ونظروا الى الفلك طاغوت. لما عمر بن الخطاب اتى بصحائف من التوراة، بجنين توراة فيها من كلام الله، واضح؟ فلما رآها نبينا بين يدي عمر غضب وقال: وانا بين ظهرانيكم، امتهوكون بها؟ يعني مترددون مما جئتكم به؟ لا يملأ اعينكم ما جئت به. اما نحن المؤمنون فنقول: اي نبينا ملأ اعيننا وقلوبنا القرآن وما جئت به، وحسبنا ما جاءنا به نبينا عن الله وما جاءنا به وحيا. قولوا امين. ثم قال بعدها بآية، عظم الله ما أثقل هذه الآيات، قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، دعك امحي كل كلامنا وأبقي القرآن والسنة، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول اسمع رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. هذه سورة النساء، سأتلو من سورة النور، عظم الله. قال في آخرها، اسأل الله قبل أن أتلو الآيات وبعدما تلوت من الآيات، اسألوه أن لا تكونوا من هؤلاء الذين لا يحبهم الله. اسمع، قال في النور، قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا قول باللسان واحد، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعت يا أخوان؟ أما أن نتلو على الخطيب وعلى غيره آيات وأحاديث فيردها ويستكبر عليها لأجل فلك أعور، وبقولكم يا أخوانا أن التوقيت الفلكي صحيح. الآن أخوانا إذا بيدخل أي واحد منكم على الشبكة العنكبوتية سيجد أن التوقيت الفلكي أصلا نحوا من خمس مواقيت، مش موقف، خمس مواقيت لا تكاد تتفق أبدا. فهذا الخطيب أينا يريد منها؟ أني منها. فأول شيء فليتفقوا على فلك أعور، ثم يأتوننا يراودوننا لندع كلام الله ورسوله لأجل هذا الأعور الدجال، ولن نفعل أبدا ما حيين. واضح؟ خلينا لا ندخل فيها، ولا يعني في كثير من المؤمنين ليعلم ما الأمر يا عباد الله. من أمرنا بالصيام؟ فهل لأحدنا أن يصوم على هواء؟ أبدا. فأصل الدين حقيقة ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع الله. ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما أمر. لأنه حقيقة النصارى يظنون أنهم يعبدون الله، وهم ضلال كفار فساق. فمن الذي أمر بالصلاة؟ الله. فهل لك أن تصلي على الوقت الذي تشاء أو إلى القبلة التي تشاء؟ من أمر بالصيام؟ الله. هل لك أن تصوم بغير ما أمر الله وشرع الله ووقت الله؟ لا. فتعال، فلما علمنا متى كان يمسك رسول الله، يعني يقف يمسك عن سحوره، ومتى يفطر؟ متى يفطر أخوانا؟ أغلب المسلمين متى يفطرون؟ مغيب الشمس. المسلمون الآن يفطرون عند أذان المغرب، لا بأس، لا بأس أن تفطروا عند أذان المغرب إذا وافق الأذان سنة النبي. أما إذا علمت أن الأذان يخالف السنة فلا سمع ولا طاعة. شاهدنا رسول الله النبي كما روى البيهقي عن شيبان القتيباني أبو يحيى من أصحاب رسول الله قال إنه تسحر وأتى المسجد ليصلي، فسمع النبي صوته قال أبا يحيى؟ قال نعم. قال هلم إلى السحور إلى الغداء؟ قال إني أريد أن أصوم. فقال النبي وأنا أريد أن أصوم، ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء، يؤذن قبل طلوع الفجر، فيؤذن التزم النبي بالأذان، لأنه على الأذان أن يلتزم آية الله التي خلقها لي الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. فإذا جاء الأذان فوافق هذا فسمعا وطاعة، أما إذا خالف بل السمع والطاعة لما أمر الله وخلق الله من آياته الحسبان. واضح؟ جيد. نعم. والفجر يفطر. فأولا متى يفطر المسلمون؟ المسلمون الآن يفطرون على الأذان، وقلت لك لا بأس أن تفطر على الأذان لو أصاب الأذان السنة، ولكن الأذان الآن يتأخر عن سنة رسول الله، ونهى رسول الله أن نتأخر بالفطر، فقال فيما روى أبو داود بسند حسن صحيح، قال اسمع، قال لا يزال هذا الدين ظاهرا. لاحظ، مش ما قال ما جاهد المسلم، ما خرج المسلمون بالجيوش، هون شوف قال ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فمن سنة الأنبياء تعجيل الفطر، ومن سنة المبدلين والمحدثين تأخير الفطر. فإذا فعلنا مثل المبدلين هلك وهلكنا، ذهب الدين وهلكنا. فقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الآن يا أخوانا تغيب الشمس ويؤذنون بعد مغيبها، فمتى قال النبي؟ النبي قال صراحة أنه إذا غابت الشمس أفطر الصائم، إذا غابت الشمس أفطر الصائم. كثير من الناس يتعلل أخونا بيقول ولكن الله بيقول أتموا الصيام إلى الليل، صدق بتلاوة الآية بس، ولكن الناس يخلطون بين الليل وبين العتمة. قال الله أتموا الصيام إلى العتمة وإلى الليل. فاسمعني اسمعني اسمعني، هون ستجد أن النبي يتكلم، هون ستجد أن للنبي كلام. فإذا وجدت أن للنبي كلاما فقد وجب علي أن أخرص. واضح؟ إذا في كلام للنبي محمد وجب علي أن أخرص، كما وجب على كل الناس أن يخرصوا إذا في كلام للنبي محمد. هون ما في دلع ولا في دلال. ماذا قال رسول الله في الصحيحين؟ في الصحيحين في ناس تنكر السنة، لا يعجبها السنة أبدا، إذا السنة خالفت هواها كفرها ونكرها وردها وابطلها، فهو يزعم أنه مسلم مؤمن كما قال في المؤمنون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. في آخر سورة النور قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم به. ماذا قال النبي؟ هل النبي كان يفطر على العتمة زي ما قال أخونا إذا رفع إيده لا يراها، ولا كان يفطر إذا غابت الشمس ولو كان نهارا؟ اسمع الحديث الصحيح، النبي بيقول كان في سفر، كان صائما في رمضان، وكان راكبا بعيره ومعه أصحابه، فغابت الشمس فقال لبلال انزل فافتح لنا. الجدح يعني ان تأتي بالقمح او الشعير مهروسا فتخلط باللبن. قال انزل فافتح لنا. فقال بلال كما قال اخونا. فقال بلال يا رسول الله لو امسيت فستعتب. فقال رسول الله انزل فافتح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت. فقال انزل فافتح لنا مرة ثانية. انزل فافتح لنا. فقال بلال بدي اوضح للنبي. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. ما عتمتش زي ما علمونا للشيوخ يا رسول الله. يا رسول الله سيأتي قوم يفطرون بالعتمة كما يفعل الرافضة والشيعة واليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام قال له ان عليك نهارا. اسمع. قال له انزل فافتح لنا. اذا اقبل الليل من ها هنا لاحظ اي ليل وبشهادة الصحابي نهار. فالليل لا علاقة له بالعتمة. العتمة شيء والليل شيء اخر. اول الليل مغيب الشمس. فيعرف الليل والنهار بالشمس. النهار ما كان فيه شمس. والليل ما لا شمس فيه. واضح يا عباد الله. هذا حديث النبي الصحيح يقطع قول كل مشقائل كل مؤمن. لانه قد يقول بعده قائل. اما اذا كنت مؤمنا فلن تقول. فقال عليه الصلاة والسلام واحد اذا اقبل الليل منها هنا وكان عليك نهار. انا بقول ما هو كلام الصحابة. فقد افطر الصائم. انتهى. فلا علاقة لما يقول العامة ان العتمة وغير العتمة. عظم الله. قولوا لا اله الا الله. هذه الكلمة التي تدخل ابراهيم الجنة. وتدخل محمدا الجنة. ويدخل بها الانبياء الجنة. قال رسول الله لن ينجو احد بعمله. قالوا ولا انت. ونقول ولا نوح. قال ولا انا. الا ان يتغمدني الله برحمة منه. فقولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. اللهم ربنا احفظها لنا شهادة عندك. حتى نلقاك وانت راض عنا وادخلنا بها الجنة. امين. الان تكلمنا متى الافطار. سنة محمد متى. يعني العجيب يا اخوانا العجيب من الطيب ان النبي بيقول ان جبريل صلى به وعلمه المواقيت. مين علم النبي المواقيت؟ كيف علمه المواقيت؟ كان جبريل مع التوقيت الدهري. لما نزل جبريل عليه السلام ما هو هذا اللي باقي ان يزعمه للشيوخ انه لما نزل جبريل كان معه ورقة من التوقيت الدهري. وقرأها للنبي الامي عليه الصلاة والسلام. لا والذي بعث محمدا بالحق. نزل جبريل بيقول النبي لما صلى به المغرب. انتبه وين. مرة قال صلى به المغرب عندما غابت الشمس. ومرة قال عندما افطر الصائم. فكيف يجمع الله الصلاة والصيام. وجمع الصلاة على الطعام مش الطعام على الصلاة. قال ان جبريل صلى بي المغرب عندما افطر الصائم. متى يفطر الصائم؟ عندما تغيب الشمس. ومن قال غير هذا فقد تكلم وقال ورد على دين محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا نتابعه. انتهينا. الان ننتقل الى السحور. الى اي حد كان يمسك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يتسحر رسول الله. طبعا كثير في الان من العامة لا تسحر اصلا. حمد. زي ما يقولوا كافي خير وشر. العرب شو بيقول كافي خير. هذا ضلال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. أكلة السحر. تبعت يا أخواننا. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. طلع لوين. فأنت الآن إذا صمت وما تسحر شابهتهم. طلع لوين أخوان. هذه أدير يؤخذ بالعزيمة. طيب. فيا رسول الله نحتاط فنمسك بالعتمة كما عودنا يعني الفقهاء. ولا ماذا كانت سنة رسول الله؟ أما سنة رسول الله فكان يؤخر السحور. لأنه هذا أمر به. كان يأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور. تأخير السحور إلى أي قدر يكون؟ ما هذا نسبي. لو ترك الأمر لي فقل تأخير السحور بيكون إلى قبل ساعة من طلوع الفجر. ممكن يجي غيري يقول لا نص ساعة. ممكن واحد يقول ثلاث ساعات، هذا نسبي. فندع كل هذا ونتبع رسول الله. متى كان عليه الصلاة والسلام ينتهي من سحوره؟ عندما يعني يعترض الأحمر، يؤخر سحوره إلى آخر حد. وهذا فعل الصديق أبي بكر بعده وعمر، أقسم بالله. واضح؟ كانوا يؤخرون إلى آخرها. فروي عن أبي بكر أنه لما قال له سالم الأشجعي صاحب من أصحاب النبي قال قد اعترض، قال أبلغني شرابي. طيب وين بيشرب؟ عندما يعترض أحمر أو أبيض. فالحديث الصحيح أخوانه هذا كله، الحديث الصحيح أول شيء في صحيح البخاري عظم الله، حديث عبد الله بن عمر قال إن النبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فتفهم من كلام النبي إنه ابن مكتوم لا يؤذن بليل. أنتم هذه حسبة يسيرة، بلال يؤذن بليل فلا تمسكوا ولا تصلوا. فإذا أذن ابن مكتوم فهون السحور والإمساك. فعلة ألا نتابع بلالا على الإمساك أنه بليل. فماذا تكون علة أن نتابع ابن مكتوم؟ أنه ليس ليلا. أكد هذا عبد الله بن عمر فقال وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اسمع أصبحت أصبحت. فماذا يقول الناس؟ الصحابة إيش أصبحت؟ تعال ناس ببراءة الصحابة وطهارتهم وأميتهم. هل الصحابة كان مع كل واحد، كان كل واحد من الصحابة مع جهاز استشعار ضوئي ليزر يعني. الآن أنا أعلم أنه لجان الأوقاف بيطلعوا لجان تتقصى الفجر بأجهزة استشعار ضوئي ليزر. ليزر وهذا الذي كان مع رسول الله وأصحاب رسول الله. أأنتم أحسن دينا أم هم؟ أأنتم أرضى أم هم؟ ألا يكفيكم أن تكونوا على ما كانوا عليه؟ بشيك أخوانا اسمع. فمتى يقول الصحابة أصبحت أصبحت؟ هل يمكن كل ما هم الصحابة هذولا يعني الواحد كان بيعرف كم نجمة في السماء؟ لا، أقول لك الصحابة أحدهم عدي بن حاتم لما نزل كلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عدي بن حاتم أتى بعقالين، عقال البعير أسود وأبيض، وجعل ينظر إليهم. فهي البراءة وهي الطهارة، أحدنا قد يفعل هذا وكان مخطئا حتى صوبه رسول الله. متى يقول الصحابة أصبحت أصبحت؟ واضح انه في آية يقال لها الصبح. انا عيب علي اعلمك اياها، عيب علي اعلمك ما هي آية الصبح في اليوم اللي بتقبل يا شيخ. حدا يعلم الشايب والبالغ والراشد ما هي آية الصبح فقد اتهمهم بعقله. او اتهمتك بعقل ما تقبل، ما تقبل انه حدا يعلمك آية الصبح يا اخوان. في حديث النبي صحيح في كتب السنن كلها كان يتكلم عن صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. كان يسمي العشاء بصلاة العتمة اسمع، وصلاة الفجر بصلاة الصبح. فتفهم ان صلاة الفجر تختلف عن صلاة العشاء بالعتمة. اما العشاء فتصلى بعتمة والفجر تصلى بالصبح. شايف اخوان؟ فقال النبي عن صلاة العشاء صلاة العتمة. فلو كانت صلاة الصبح كذلك العتمة ما خص العشاء بالعتمة، قال صلاة الصبح. فهذا يعني اثنين. اسمعوا هذا القول، هذا قول ابراهيم النخعي من ائمة التابعين. اسمع ما اجمل كلامه، قال ما اجتمع اصحاب محمد على شيء كما الصبح فإنه أعظم للأجر. فإذا حضك النبي, وفي حديث صحيح آخر قال أسفروا بالفجر, سافر يعني يكون الفجر كاشف مكشوف, يعني سافر, فإنه أعظم للأجر. فإذا قال لك رسول الله يا شيخ, الآن في عندنا في الفقه, في الفقه الشافعي مثلا, انه بيقول الشافعي وهذا القول اعجب عندي ارضى لي, فترى اتباع المذهب الشافعي يتبعون عجب ورضا الامام الشافعي, مجرد انه ارضى واحسن واعجب عند الشافعي. فما يفعل امثالنا المؤمنون بقول قال به رسول الله اصبحوا بالصبح فانه اعظم للاجر. وتالله لا يأمركم رسول الله بأمر فيفعل خلافه. طبعا سنشرح لكم الغلس أكثر. فقلنا ماذا قال؟ أصبحوا بالصبح. الآن في لسان العرب, في لسان العرب الذي نزل به الكتاب, في عندنا أبيض وفي عندنا أصبح. متى يقال أبيض ومتى يقال أصبح؟ فلا يقال شوف للأبيض أصبح أو صبيح إلا إذا خالط بياضه حمر. أحسن. ففلان صبيح إذا كان مع بياض وجهه حمر. فإذا قال النبي أصبحوا بالصبح فهو يتكلم عن بياض مشوب مشرب مختلط بحمرة. فما يرضاه الله للصحابة هذا أرض الدين, لن تأتي بأحسن من هذا. اللي يزعم خلاف هذا ضال ضال ضال ضال. اللي يزعم أن عنده آلة تهديه إلى المناسك أحسن مما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله فهو ضال دجال. واضح الكلام؟ لا اسمح لي بجاوبك على السؤال. أعيد لكم سؤال أخونا سأل بيقول إنه فهم من كلامي أنني أدعو الناس إلى ما كان إليه رسول عليه رسول الله من اعتماد البصر وحده للدخول في المناسك صلاة وصيام. وفهم من كلامي أن الفلك وحساب الفلك أعور فيه ريبة, وهذا صحيح. أما السنة فلا ريبة فيها أبدا. شيء؟ أما الفلك في احتمال الضلال, فقال رسول الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فجاء أخي فقال في أيام النبي عليه الصلاة والسلام غم على المسلمين, كانوا صائمين, فأكل غيمة سواء كانت من نفط أو من ماء, كل واحد العلة واحدة من ماء أو من نفط, سيغم على الشمس. صحيح؟ تغم بها على الشمس. فكرك شو سوى الصحابة رضوان الله عليهم؟ هلا الآن الآن وجب الفلك. فقال الصحابة الآن وجب الفلك, لا بد أن يعني نفتلك فيه. فكل واحد منهم من الصحابة أخرج جهادا أو استشعارا. تعرف سوى الصحابة رضوان الله عليهم؟ أسأل الله أن نكون كصحابة رسول الله. تعرف سوى الصحابة؟ أفطروا هم عليهم فأفطروا. فبعدما أفطروا وشبعوا بحمد الله رب العالمين جل الله لهم الشمس. شو صار فكرة؟ إذا أجاوب بجواب عمر عن هذا الأمر. عمر في أيامه صار نفس الأمر. عمر رضي الله عنه غمت الشمس وصيام فأفطر. طبعا انجلت بعد. قالوا له يا أمير المؤمنين كانت غيمة. فكرة قال لا حول ولا قوة إلا بالله, اللهم عجل لنا بالفلك وحساب الفلك حتى لا نغتم ولا يغم علينا. تعرف قال عمر؟ قال خطب يسير ما تجا نفتالي ليست كأيامنا، يوم من أيامه كسنة. فظن الصحابة اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم وقيامه يعني صلاة. قال لا، اسمع، اقدروا له قدره. فقالوا الصحابة كيف نقدر له قدره؟ ضيق خلص، اقدروا له قدره، قدر. فالآن أنا بقول لك تقديرنا كتقدير الصحابة، كيف سيقدر الصحابة؟ أقدر كما قدر الصحابة، هذا آخر جواب. أما إذا هواك ونفسك أريدك إن أنا أنتب ساعة وأدعو سنة النبي وآية الفلك وآية الشمس والقمر لا نتابعك شيء. بالتالي السنة إنه ناقص، لا، أفضل دين ما كان عليه نبينا وأصحابه، وسيكون هذا إذا نزل عيسى بن مريم. لما ينزل عيسى بن مريم يا سيدي، اسمع يا أخي، أبقي هذا السؤال أحسن. فيخ هون بذكرنا، اسمعوا عظيم، قل لكم أول شيء، أهل مكة حالهم كحال أهل العراق على طول العمر. أهل مكة في الواقع طول العمر كيف يرون الشمس شيء؟ أيام النبي محمد والصحابة والتابعين واواوا كيف يرون الشمس؟ منين؟ في أيام الحج شيء، الصيام منسك وركن والحج منسك وركن. اللي حج منكم حجيت شيء؟ كيف تخرج من عرفة؟ كيف نعرف ان عرفة خرج؟ بمغيب الشمس. وكيف يبدأ عرفة؟ زوال. بالزوال. زوال. بقولوش عند أذان الظهر. بالزوال. نبقى نكبر الى عصر اليوم الثالث. ولا في ساعة ولا نهر. بالزوال. الى مغيب الشمس الى شروق الشمس. ليه الان في بيت الله الحرام رجعنا اميين على الشمس والقمر وبطل في ساعات؟ لاحظت شيء؟ اما صار واضح الكلام. اثنين اخوان، في حديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم، قال لا يغرنكم، يعني لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا هذا المستطيل، لانه قبل الفجر الصادق في فجر كاذب يخرج قبله بتقريبا يعني بضع ساعة، الساعة مش 60 دقيقة، انا اتكلم الان بامية النبي، النبي كان يتكلم عن الساعة مش 60 دقيقة، في فجر كاذب يخرج قبل الفجر الصادق، ايته انه يخرج صعودا استطالة يعني بالطول الى السماء ولا يلبث ان يعني يغيب ويمحى. فقال النبي لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا هذا المستطيل، لاحظ، حتى يستطير هكذا حمد. هذا رواية، نعم، حديث النبي هذا رواه حماد بن زيد، طلع اللي روى الحديث بيقول وحكاه حماد بيديه معترضا، حكاه يعني زي ما بتقول العامة قلده، لانه عن النبي، لانه النبي هيك قال، قال انه متى نمسك؟ حتى يستطير الفجر والنور هكذا، لا نمي تمسك والعتمة هكذا، لا، بل نتابع نبينا والذي بعث محمدا بالحق، لا ندع سنة رسول الله لقول احد ابدا، ما لم يستطر النور في الافق هكذا، وكما يقول رسول الله يعترض الاحمر، لن نتابع احدا ابدا، ومن راودنا على غيرها اتهمناه في دينه. سامعين شو بقول؟ من راودنا على غير سنة رسول الله اتهمناه في دينه. كلامنا واضح، تبين الحديث، كلام النبي قال حتى يستطير هكذا يعني ينتشر، وقلنا الاستطارة في العربية هي الكشو والانتشار، يخافون يوما كان شره مستطيرا. وقلنا لكم من ابراهيم النخعي قال ما اجتمع اصحاب رسول الله على شيء كما اجتمعوا على التنوير في الفجر. اقول اهون يقول ماذا على العامة ان تفعل؟ هذا السؤال يعني في محلي ومش في محلي، بس انا بدي اعتبره للتذكير. على العامة ان تتبع رسول الله كما على الخاصة ان تتبع رسول الله. هلا في ناس بيقول لك كل واحد راح يفطر ويصوم على لحاله. ليش يا اخي انت بتصوم مع انت بتفطر مع الامة؟ ما انا لحالي بفطر. وشايفني انا عازم البشرية على الضار؟ ما انا مسكر بيت وانت مسكر بيت. كل واحد يفطر ولا يراه يمسك متى يشاء. فلما كان يمسك أصحابنا محمد كل واحد في رحاله وقال من النبي ما أحد يمسك حتى أراه حتى أراه. واحد اثنين ثلاثة أفطر. ما في هذا الكلام تنين لشك. أنت انشغلت مثلا انشغلت فتأخرت عن الإفطار خمس دقائق أقول لك أنت عاصم انشغلت بس الأصل أن تعاجل بالسنة. واضح؟ فعلى العامة ما كان عليه الأميون من أصحاب رسول الله هؤلاء حجة على العالم. خلص انتهى عظمهم. بعدين الأسئلة بالأسئلة. اسمع هذا الكلام هذا. روى الترمذي في كتاب الصوم ورواه أبو داود كذلك وأحمد بن حنبل بنحو هذا الكلام. الترمذي روى اسمع قال روى لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. اسمع قد يكون فهمي أنا خطأ. اسمع ماذا فهمه الذي روى الحديث قبل 1150 سنة اللي هو الإمام الترمذي. فبيقول الترمذي بعدما روى هذا الحديث قال والعمل على هذا عند أهل العلم. بالتالي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم الطعام والشراب على الصائم حتى لاحظ طعام لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم. طبعا في من الناس يا أخواننا من يقول إنه هذا أحوط إحنا لما نأخر بعد المغيب الشمس ونمسك قبل الأحمر هذا أحوط. فنقول إنه من يحتاط في أمر لا يحتاط فيه رسول الله فهو متنطع شاك مرتاب بدين رسول الله. نعم عظيم. الغلس أعلمكم إياه يا أخواننا حتى لا يسحركم المشعوذون. شو الغلس يا أخوان؟ طبعا لما تيجي تنصح حدا بيقول لك هذول اللي دارسين من الخطباء بيقول لك النبي صلى بغلس. شو الغلس يا أمير المؤمنين؟ ما هو الغلس؟ شو بيش بده؟ قال الغلس إنه لا يرى أحد جليسا. قلانه حتى نعلم هذول. الغلس اللي صلى به النبي يكون بعد طلوع الفجر ولا قبل طلوع الفجر؟ يقينا لأنه لو كان قبل طلوع الفجر يكون النبي صلى الفجر قبل طلوع الفجر. فهم واجب أن يقولوا أن الغلس بعد طلوع الفجر. فإحنا ما عندنا مشكلة. أول شيء عليهم أن يبينوا لنا الفجر وطلوعه بشرط رسول الله. بعدها نصلي معهم بغلس رسول الله. الغلس قلت لك لا يكون إلا بعد طلوع فجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفجر محمد الأمي معلوم لا يكون إلا إذا استنار الأفق واستطار نوره. واضح. ثم يكون الغلس بعده أو فيه. فإذا صلى محمد في هذا أو صليت في هذا وكنت في مدينة لا أنوار فيها فلن يرى أحد جليسه. فوافق سنة النبي في كل شيء. أما أن تأخذ منها ما فهمت من العتمة إن أعجبتك العتمة فلما لا تصلي الفجر نصف الليل؟ صلي أعتم وأرضى لك ولا يقبل الله منك. يروحوا للخطيب يقولوا له أخرج لنا فقه أبو حنيف ومالك والشافع وأحمد بن حنبل في الصيام والإمساك والإفطار. بدنا نراه. والذي بعث محمدا بالحق. انظروا أنا حقيقة كلامي واضح أحتج بما احتج به الأربعة ولا أحتج بالأربعة لأن الأربعة لا يحتجون بأنفسهم ولا يحتج أحدهم على نفسه بغيره. يعني الشافعي لا يحتج على نفسه بأحمد ولا أحمد يحتج على المالك بالشافعي بل يحتج كل واحد منهم بالكتاب والسنة. فحجتنا هي حجة الأئمة الأربعة الكتاب والسنة. فإذا أردنا أن نكون والأئمة الأربعة بخير ونحبهم ويحبوننا فعليكم بالسنة فاتبعوا. فلو نظرتم في الأربعة ستجدون أن كلامهم يواطئ كلامنا يقينا أنهم يتكلمون عن الفجر الصادق بآياته التي ذكرنا لهم. حديث صحيح آخر هذا يبين انه في كثير من المسلمين اليوم بعجلوا بيصلوا الفجر يا اخواننا بعد الاذان فيبطلون صلاتهم. هذه بشهادة كل واحد يعني خلينا نقول يصدق الله ورسوله. معلوم الان هل يمكن انت ما بلزمك شاهد يا شيخ ان السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مسؤولة. النبي كان يصلي الفجر اذا استنار النور. فاذا انت لم ترى النور وقالوا لك لا يا اخي هذا هو الفجر. اذا دلسوا عليك بالنور والافق والفجر فماذا بقي عليك؟ غدا يزوجونك الببغاء والعقاب ويقولوا لك هذه زوجتك. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فالان كثير من المسلمين يأذن الفجر وبشهادة كثير من علماء المسلمين الصادقين له ان اذان الفجر الان خطأ. اسمع ما بيهمنيش قديش، انا بقول لك على السنة. اما ان بتحب تبين لا يقل عن نصف ساعة لا يقل. اذا اذان الفجر الحق بعده باقل شيء نصف ساعة. طبعا النبي لا يمسك بالنصف ساعة، لسه يمسك حتى يستطير ويستنير اكثر. يعني في ناس يكره السنة كثير مسلم وبيجي وبيصلي وبيصوف بينكم ولا يحب ان تذكر له ايش اسمه سنة. هذولا في منهم من الفقهاء ومن اللي شيوخ يكره ايش اسمه سنة، بده يبقى على مذهبه وعلى شيء. فاذا وجد في السنة ما يخنقه قال لك بدنا قرآن ماشي نتابع الضلالة حتى يعني نفقع عينا. قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. ماذا تقول اذا علمت ان رسول الله فسر هذه الآية؟ النبي لما فسرها قال سواد الليل وبياض النهار فلن امسك حتى ارى بياض النهار. ومن راودنا في هذا شيطان. قال انما هو سواد الليل وبياض النهار. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي. يا اخي ندع هذا ونتبع الغلمان عظم الله. هو قال يا شيخ لا يريد الحديث يريد القرآن. هذولا يا اخوانا انا حقيقة حتى تتبينوا من دينكم في كثير من الناس ينكرون سنة النبي ويقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. وفي منهم شيوخ وفقهاء ودكاترة الشريعة ديروا بالكم منهم. ما لم يأتوك بالسنة على رؤوسهم فليسوا بشيء. واضح؟ ما لم يأتينا الفقيه والشيخ بحديث رسول الله يحمله على رأسه صاغرا فليس منا ولسنا منه. سلام الله عظم الله عظم الله عظم الله احسن عظم الله. فبالتالي يا اخواننا اللي صلى الفجر قبل اول وقت النبي فلا فجر له. النبي قال في الحديث الصحيح ان جبريل امه في الفجر عندما حرم الطعام على الصائم. متى يحرم الطعام على الصائم يا رسول الله لنعرف اول دخول الفجر؟ قال عندما يستطير في الافق عندما يعترض الاحمر. فمن صلى الفجر قبل تنور الفجر وبروقه واستطارته فقد خالف رسول الله في اول وقته فأنى تكون له صلاة. صلاة الان صلاة الجماعة يا اخوانا مباركة اذا وافقت سنة رسول الله. صلاة الجماعة لو كانت الجماعة على قبلة باطلة في بركة في هذه الجماعة؟ صلاة الجماعة لو صلوا الفجر الساعة 2 بالليل هذه صلاة جماعة؟ فعلى ما تحرص يا شيخ؟ أول شيء على الجماعة أن تتبع رسول الله لتسمى جماعة. أنت تصلي معهم سنة. النبي قال إنه سيأتي قوم يصلون الصلاة على غير وقتها فصلوا معهم سنة ثم صلوا الصلاة على وقتها. يعني النبي يعلم. هذا حديث صحيح. نعم حديث صحيح. طيب عظيم الله. الان قلنا لكم اخواننا انه هلا سيقول كثير من الناس اسمعوا خلينا نختم بهذه. في كثير من الناس راح يقولوا لا الاحسن ان نتابع الامة ونضل مع الجماعة ولو على خطأ. حال هؤلاء حال الذين قالوا في الاول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لاحظ هذه كريهة عند الله، اتبعوا ما أنزل الله ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمرنا الله برسول الله أم أمرنا بالناس؟ قال الله في الأنعام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو أن الأمة كلها خالفت رسول الله من شق صف المسلمين، لأن المسلمين كلهم والأمة كلها هي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو أن الأمة كلها وافقت رسول الله فالأمة كلها رسول الله يا أخوان. نعرف به إما خيرا فخير وإما شرا فشر. الحديث في صحيح البخاري محمد فرق بين الناس، من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كلم أميين على أعينهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم. عرفنا الله بآياته فنعرف مناسكه بآياته يا شيخ. أما هذا الفلك الأعور، والله يا شيخ لو أن الفلك كان على السنة لما قمنا مقامنا هذا، ولكن ما قمنا إلا لأن العور والدجال خالف نبينا. فعلى الفلك أن ينزل تحت نعل نبينا وأن يرفع أمر نبينا على العالمين. قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. طيب خلينا نختم بها. فهذولا بيقولوا انه لازم نتابع الامة وهذه بلبلة وهذه فتنة، حقيقة حتى لا نكذبهم اذا جئنا ووجدنا اخواننا المؤمنين على باطل فبلبلناهم ليقوموا على حق، فعل صالحا ام اخطانا؟ صالحا. فقال الله في الاعراف عن موسى قال ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فهناك في فتن يهدى بها الناس. ما معنى الفتنة؟ فتن شيئا أي امتحنه. ويفتن الحديد بالنار أي يجرب ويمتحن. فالله الآن فتن العالمين، أتيتكم بسنة عن رسول الله وأنتم عاكفون على غير سنة، هذه فتنة. تتابعون النبي أم تتابعون ما ألفتم وعرفتم عن آبائكم؟ هذا بلايا. كثير من الناس يقول لك أنا مع الأم أنا مع الناس أنا مع الناس. جميل. فإذا جئت يوم القيامة لا تطلب الحق والأجر من الله، اطلبه من الناس الذين تابعته. اثنين، أضيف نقطة مهمة إخوانا، أضيف نقطة مهمة إنه الأذان إخوانا عظيم الله، الأذان الأصل به أن يتابع آية الله في الكون اللي هي الشمس. فقلنا إنه الأذان عليه أن يتابع الآية الحق اللي هي الشمس والرؤية. فإذا تقدم الأذان عن الآية اللي هي الشمس أو تأخر عنها فلا عبرة به، ونتابع الآية كما فعل رسول الله مع بحديث شيبان القتيباني والحديث صحيح. الآن مين عنده أسئلة؟ إنما أذكروا أمرا مهما، أذكروا أمرا مهما، أمرين مهمين. أول أمر اللي بيقول لك الآن لا نرى، ذكرناه بأهل مكة وأم القرى حيث نزل الدين وأول الدين وبيت أبينا إبراهيم وبيت ربنا الكريم. هذا في واد، كيف يرون الشمس إلا بالتقدير؟ فهؤلاء رضي الله لهم الدين. ألا ترضون أن يكون دينكم كدين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ قلوا نتمنى أن يكون، حبذا لو كان شيء. طيب الثانية، الآن بيقول لك الفلك والفلك والفلك، وقد علموا أن من حج اليوم لا يحج بفلك أبدا، بيبقى كل يوم زي ما قال أخونا بيبقى تاريخه كنائسي مش ميلادي حتى يعرف الناس اسمه الحق. هذا توقيت كنائسي. بيكون يعني رمضان الآن عندنا هو الشهر التاسع بحسبة الصحابة رضوان الله عليهم. عند الكنائسيين اليوم هذا أي شهر؟ نعلم الحمد لله. أهل الملة لا يعلمون، مين يعلم؟ تعالي بعيد عنك سبتمبر، أجلكم الله سبتمبر. هلا بيكون هو هذا الزلمة كل شيء عنده سبتمبر وكل شيء تمام، لما يصير في الحج بيصير ذو الحجة يم، الآن صار ذو الحجة، ولما يروح يحج يبطل لا فلق ولا ساعة ولا تمني أيلول ولا ما يحزنون، بيصير يستنى 8 يوم التروية، بعدين بيصير يستنى 9 يوم عرفة، بعدين بيصير يستنى 10 يوم الحج الأكبر، بعدين بيصير يستنى أيام التجي، بيرجع أمي طاهر كيوم ولدته أمه، ولا يعني يدخل في عرفة رسول الله. قال الله في سورة النساء: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو انت افطرت اذا غابت الشمس فقال لك الله يوم القيامة لما وخالفت الناس، فستقول له اتبعت محمدا لان الناس خالفوا رسول الله. اتراه يغضب ام يرضى؟ يرضى. بل معلومة لهذا امرنا رسول الله. انت عليك بالتقدير مجرد اسمعوني، وهذا القول ليس قولي، وانا لا احتج باحد بعد رسول الله، ولكن اقول لك ما قال به من يؤمن بهم الناس دون رسول الله اللي هم الفقهاء الاولين. هذولا بيقولوا انه انت تقدر مغيب الشمس تقديرا فتفطر على غلبة الظن. اذا غلب على ظنك ان الشمس غابت، لاحظ في فرق، لان النبي ما قال فقط غابت الشمس، كان يقول ادبر الليل واقبل النهار وغابت الشمس، لانه قد تكون انت واقف الان تحت سور وباقي للشمس 3 ساعات المغيب ودخلت تحت سور فلم ترى، هذا ليس غياب شمس. فقال النبي شرطها ان يقبل الليل ويدبر النهار وتغيب الشمس. وقلنا اقبال الليل لا علاقة له بالعذبة، مجرد مغيب الشمس هو اقبال الليل. كيف تعرفونه يا اخواننا؟ انظروا الان اول ما تغيب الشمس ترى ان المشرق اسود، وانا اول ما تغيب الشمس يسود المشرق. طلعوا ارخبوها. هلا في ناس، هذه مهمة، خلينا اسجلها. المهم في ناس يا اخواننا، في ناس انا كنت بقول انه في ناس تسأل طب يا شيخ في الشتاء كيف نعمل، حتى بقولوا لي كيف نعمل في الشتاء، في الشتاء كيف نعمل؟ قال كأن النبي بعث في ارض او لأمة لا تعرف الشتاء. هم في عندنا رحلة الشتاء والصيف، نسأل رسول الله كيف تفعل بالشتاء؟ فكان يقدر الأمي الطاهر: أعندك دين أحسن من دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل أتبع رسول الله في التقدير. وتقدير محمد، اسمعوا، وتقدير محمد والذي بعث محمدا أدق وأصوب وأحق من دقيق الفلك. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا قول المؤمنين. حديث ابو يحيى وتيبان أحسن. هذا الحديث اشكل على من روى السنة بأسئلتك هذه، فهل كان بلالا او ابن ام مكتوم؟ والاظهر انه ابن ام مكتوم، لان بلال ليس في بصره شيء اصلا، بل هو ابن ام مكتوم. فيظهر انه ابن ام مكتوم يومها كان ينتظر بلاصر الصحابة، فيظهر انه عجل والنبي علم انه عجل، فقال انه في بصره شيء يؤذن قبل طلوع الفجر. مجرد انه في ذلك اليوم يكتشف ذلك اليوم حكمه حكم 100 سنة يؤذنون غلط، مش انه اذا اذن هذا اليوم غلط لا اتبعه ثاني يوم بصير اتبعه. لا يسكت النبي، لا يسكت عن باطل ابدا. يا شيخ تخرج خطبانا هنا يقول انه ما المانع ان نستعمل الالة والاداة لنستدل بها على مناسك الله؟ احنا طبعا الكل تكلمنا فيه، فيه غنية واجابة، ولكن اضيف على كلام العم الذي سأله فاقول وانا قلت هذا الكلام انه احنا ليس كرهنا للفلك لذات الفلك، لانه اصلا الشمس والقمر من ايات الله والنجوم، ولكن وقعنا على خطأ تبين لنا ان حسبة الفلك خطأ، وهذا بشهادة علماء الفلك. ولان يا عمي قلت لك بلال 5 مواقيت مش بخاف استهربونا واحد، لا تتفق الخمسة ابدا، فانا الان ارتاب من الخمسة ولا ارتاب من السنة، فاقول لهم الان اضبطوا فلككم بعدما ضبطوا انو حدثونا، اما الى ان تضبطوا نحن على سنة رسول الله. ايه؟ لان سنة لا ريبة فيها. دينين الان يعني قلت لك الفلك فيه سؤال يعني، لما انا قلت لك تعلنوا، انا ما قلت لك ما تصنع صواريخ، وما قلت لك ما تعمل اجهزة حواسيب، انا ملك صنع حواسيب ويعمل ساعات اللي بدك اياه. اما الشريعة والملة والمناسك فتمامها وكمالها وحسنها على عين ما كان رسول الله. غير ايه؟ النبي كان يقدر لفجره تقديرا، فجئت انت فحسبت بالدقيقة، انو ادق انت ام رسول الله؟ طب مش بتقلي ما اسمع؟ قال فرسول الله ادق اسمعني، فما يلزمني من هذا الدقيق اللي بعد ما استدللت به تشهد على نفسك ان رسول الله ادق، فاغلب حالي واستدل بالدقيقة بالدقيق الفلك وانا اعلم ان امر رسول الله ادق واهدى. انتهت. سمعت انا اعيدك هذا الكلام من اخينا في محله، قلت له تقدير رسول الله لمغيب الشمس او لطلوع الفجر اهدى وادق اما تعتمد عليه من الحساب والفلك؟ قال تقدير رسول الله. قلت له بالتالي انت تشهد على نفسك ان النبي ادق، فلما ادع الادق لما دونه من الدقة؟ انت تشهد انما العلم شيخ على رأسنا، احمل العلم للطب وللحرب لكل شيء تنفعون به الناس. اما الملة والشريعة فتمت يوم مات محمد، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. الحديث الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل الشام، بينما هذا شيء نسبي. الآن تستطيع أنت بالليزر أن تصيب باب الكعبة والحجر الأسود، لا عليك ولا يطلب منك، صحيح ولا لا؟ بالتالي هاي دقيق النبي من الآن يقول لك لا يلزمني هذا الدقيق ولا أريده، فلو فعلت الآن أنت تتبع أمرا لا يفعله رسول الله. حتى يكون هناك احسنت. العم هون بيسأل الا يمكن لعلماء الفلك ان يصنعوا لنا يعني حساب فلك دقيق يكون موافقا للسنة؟ انا بقول يمكن، وبعد ان يصنعوا سابقى مرتابا من خطائه. مش هيك يا شيخ؟ سابقى مرتابا، لان علماء الفلك المسلمين كغيرهم من البشر. باي لحظة بتبدل هذا الكلام؟ ليس لنا ولا ابدا. من الان امنوا لي واهدى لي ان اتبع رسول الله. واسأل العم، واحد من كل علماء المسلمين الان اللي يسوقون لنا الضلال، اسمع يا شيخ بهذا الامر، اذا دخل رمضان لا يعتمدون على الفلك، صح ولا لا؟ كل علمائنا اللي مررون الامساكيات والغنامات السوداء والصفراء الباطلة لا يأبون ان يدخلوا رمضان بعلم الفلك الا بالرؤية. طب ما الفرق بين دخول رمضان وبين صيام رمضان وبين الافطار في رمضان؟ لما هذا على فلك وهذا على رؤية؟ هذا هو العوار بعينه. ندخل رمضان كلنا امة واحدة، هذا لازم، صوموا لرؤيته، لازم الامة كلها تدخل شهرها مرة واحدة. اما الافطار والسحور اخوانا يختلف. ليش؟ انا كلمني رجل من استراليا مسلم اتصل في قال يا شيخ احنا الان هني طلعت من صلاة التراويح، كان عندي صلاة الظهر، انا عندي صلاة الظهر، هو طالع من التراويح، وكلانا كان في السادس من رمضان. سامعين؟ هلا اذا قلت له انا وياه في رمضان ستة، صحيح؟ اذا الزمت والزمت نفسي ان نفطر معا احدنا ابطل صيامه، صح ولا لا اخوان؟ فندخل الشهر مرة واحدة. اما الافطار والسحور كل اول ما تغيب الشمس، لما تغيب في مكة بتغيب قبلك باربعين دقيقة، فليس لك ان تفطر مع اهل مكة، انما دخلت مكة رمضان معنا، ولكن يفطر اهل مكة قبلك باربعين دقيقة، ويفطر اهل المغرب بعدنا تقريبا بساعة، هكذا هكذا، ويفطر مسلمون بعدنا بسبع ساعات. شيك شيك. فهمتوا يا اخواننا؟ فاما دخولنا شهرا واحدا فحق وصدق، اما اليوم فكل امة واهل بلد على رؤياهم، وهذا الكلام واضح. هذا سؤال اتحمل انا امانته. قال الان البيت الحرام ومسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمسجد الاقصى يقيمون الفجر على غير سنة النبي، يعني النبي. واضح؟ هلا قد يقول قائل هلا كل العلماء خطأ، فأقول بل النبي حق، فاحمل كلام النبي وزن به أعمال العلماء وأعمال الناس، فإن وجدت أعمالهم على حديث رسول الله فهم حق فاتبعهم، وإن وجدتهم على غير قول رسول الله فلا تتبعهم فإنهم باطل. اتفقنا؟ هل الآن يبقى هل نصلي معهم الجماعة أو لا نصلي؟ نصلي معهم الجماعة لأن نبينا أمر بهذا، قال تصلي معهم الجماعة سنة ثم تقيم الصلاة على وقتها، هذا أمر لكم. اسمعوا هذه مهمة، إذا أدرك أحد منكم، اسمعوا، إذا أدرك منكم أحد ليلة القدر اللي يقيموها هون في 27 في رمضان وبيأذن الفجر يقينا قبل أذان قبل السنة، ويعني وهو عتمة، وبيكون الناس تعبانين، فستجد أن الإمام سيعجل ويقيم الصلاة بعد 3-4 دقائق. هل هذه يقينا كما أفتى كثير من علماء المسلمين؟ وطبعا عشان ما الناس تظن أنه صلاح أبو عرف، لأنه في من الناس شياطين طلائلية يقول له صلاح أبو عرف اللي قال. أقول بقوة ولا أخشى بالله أحدا، ولكن حتى يعني نخلق شياطينه، قال بهذا ابن العثيمين وقال الألباني وغيره وكثير من الذين تعلمونهم الآن. إنما دعك من كل هؤلاء، النبي محمد صلى فجره عندما نور، فإذا أقاموا فجرهم ليلة القدر بعد تنوير الفجر فصلوا معهم، وإن لم يفعلوا فصلوا معهم سنة، وصلوا عندما يدخل وقت جبريل ووقت محمد، ومن أبى هذا فهو منكر للسنة لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. صلاة المغرب أيوة على صلاة المغرب حتى نتم الأمر كله. صلاة المغرب ما الخطأ في توقيت صلاة المغرب؟ قلنا لكم أول شيء أنهم يؤذنون بعد مغيب الشمس بيغرب، وهذا أول خلاف للسنة. إنما الخطير هذا ولو صلوا صلاتهم صحيحة، إنما الخطير في الأمر أنه كثير من المسلمين يظن أن المغرب يخرج وقتها حتى يؤذن بالعشاء، وهذا باطل. ليه؟ لأنه عشاء هذا الوقت خلاف سنة النبي. النبي كان يخرج وقت مغربه ويدخل العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، يعني أخوانا لما تغيب الشمس يكون بعدها حمرة، فيبقى النبي وقت صلاته ما دام في المغرب حمرة، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد خرج وقت المغرب. الآن للأسف إن وقت العشاء يؤذن بعد مغيب الشفق بما لا يقل عن 30-40 دقيقة، لنفس خطأ الفجر 30-40 دقيقة خطأ. فالبصير في العامة إنه يخرج وقت المغرب بعد مغيب الشفق ويصلي لأنه قال العشاء ما أذن، فلا تصلوا المغرب إلا في الشفق، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد خرجت المغرب ودخل وقت العشاء. عظيم الله. قبل أن أجيب أعلم على مسألة مهمة حتى يطمئن كثير من المسلمين. هذا القول كل الذي حدثناكم به حدثت به مفتي الديار المقدس، يعني كنت أنا في لقاء في مكتبي وكنت أنا وثلاثة من الإخوة وحدثنا أخانا المفتي وكلمنا بهذا. حقيقة هو أولها قال لك أنا بتمسك في المواقيت، فنصحناه بالسنة وأكدنا على السنة وأصر وقال أنا عندي المواقيت. قلت له لا بأس، أما الذين فعلوا المواقيت فإخواننا من البشر، وأما الذي أتانا بالسنة فالذي يوحى إليه. أنا يا أخي المفتي مرتاب مما فعل إخوة الفلكي، غير مرتاب من نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أدع الريبة وأتبع ما لا ريبة فيه، عيب علي؟ قال لا يعيب والذي يسمعني. قلت له يعيبني شيء إذا تركت الفلك واتبعت السنة؟ قال لا يعيبك أحد. تشهد؟ تشهد؟ كان هذا الرجل تشهد؟ كان هذا الرجل، وكان الله ومن شاء من الشهود. فإذا أحببتم أن تعلموا أنا حدثت المفتي بهذا، ولما نشرنا إيش اسمعوا ويحدث بها أهل الاختصاص، هيك بيقولوا شيء. طيب أهل الاختصاص يعلمون عن هذا الأمر من قبل 20 سنة، هذه الأمور أثارها علماء من 20 سنة وزيادة، وبعد هذا اليوم رصدنا ونوزع قريب من 50,000 هذه اللي شفتوها اليوم. من رأى شفتوها الورقة أحمر وأسود؟ اليوم نحن نوزع قريبا من 50,000 من هذا. ليش يا شيخ؟ لأول شيء ننصح فيها للمسلمين. اثنين، إذا كان أهل الاختصاص ينتظر النصيحة فقد بلغتهم النصيحة هذه. وبعدين خليهم إذا مش قابلين يسمعوا من واحد فليسمعوا غدا من 1,000 ومن 2,000 علم. أيوة هي. فقال الله اسمع، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوق، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يأتي بمثل يضل به ويهدي به، فمثل واحد يكون ضلالا ويكون هداية. موسى قال إن هذه إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فالله يهدي بالفتنة ويضل بالفتنة. طيب عظيم. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا العظيم، نحمدك على الكتاب، ونحمدك على إبراهيم، ونحمدك على محمد وعلى موسى وعلى عيسى بن مريم، نحمدك على ما أرسلت من النبيين والمرسلين. اللهم نحمدك على القرآن وعلى ما علمت نبينا عليه الصلاة والسلام من السنة والحكمة البينة. اللهم ربنا علمنا القرآن وعلمنا حكمة النبي وسنته، واجعل القرآن والسنة إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا على ما توفيت عليه النبيين والصديقين. اللهم ربنا بين لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا القرآن وارفع المسلمين بالقرآن، وانفع المسلمين بالقرآن، وانفعهم بسنة نبيهم، وارفعهم بسنة نبيهم، واجمعهم على الكتاب والسنة، وقربهم إليه وقربه إليهم. اللهم ربنا رجلا صالحا يقوم بالمسلمين مقاما تحبه وترضاه. اللهم عجل لنا بصالح يقوم على سنة نبيك. اللهم عجل لنا بصالح يقوم على سنة نبيك. اللهم نسألك بالعزائم كلها أن تهدينا إلى أحسن القول وأحسن العمل. رب أبينا ونبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا إبراهيم وأبينا محمد.